باب الإدغام الصغير. وأظهر إذ معقد وتاء مؤنث ألا حزو عند الثائر التاء فصلا. وهل بلفة هل معترى ولباب فا نبذت وكاغفر لي يرد صاد حولا. أخذت طلو رست حمًا فد لبثت عنهما والدغم معوذت أبذع كسا حلا. وياسين نون دغم فدا حط وسين ميم فزي الهث اظهر أد وفركب فشاء لا.